بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا يخفى ما فيه، أي ولا يخفى ما في كلام الشيخ الأنصاري من الإشكال على نظر المصنف. الآن يريد المصنف أن يرد كلا من الدعويين اللذين ادعاهما الشيخ الأنصاري، فيقول: ولا يخفى ما فيه، أي ما في كلام الشيخ الدعويين. أما حديث عدم الإخلاص في مفاد الهيئة، يقول: أما كلام الشيخ الأول وهو أنه لا إخلاص في الهيئة لأن الوضع عام والموضوع له خاص، ويلزم من هذا أن يكون مفاد الهيئة معنى جزئيا، والجزئي لا يقبل الإخلاف فلا يقبل التغيير كما تقدم. يقول المصنف: إن مختار الشيخ من كون الوضع عاما والموضوع له خاص المستوجب لجزئية المعاني الطلبية وجزئية الهيئة، هذا كلام غير صحيح على مسلك الآخون، لأن مبنى الآخون كما تقدم في الواضع وقرره في المستاذ أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وإنما الخصوصية والجزئية للحروف إنما تنشأ من قبل الاستعمال، فهي ليست من شأن الوضع والكلام، وإنما هي من شأننا هو متأثر عن هذه المكتبة وهي طواري الاستعمال. فإذن الوضع عام والموضوع له عام، وما كان عاما مطلقا يكون عليكم السلام قابلا للإخلاف، فهو قابل للتقييد أيضا. فقال: أما حديث عدم الإخلاف الذي ادعاه الشيخ في مفاد الهيئة، وقال أنه يكون الطلب طلبا شخصيا جزئيا لا يقبل التغيير، فقد حققناه، فقد قلنا وبينا سابقا في بحث الواضع، وكررنا الكلام وأعدناه، وكررنا الكلام وأعدناه في بحث المشتاق، من أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كما تقدم عن المصنف، يكون عاما عليكم السلام، ويكون عاما كوضعها، أي كوضع الأسماء، أي كما وأن الأسماء الوضع فيها عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، كذلك الحروف الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وخصوصية الجزئية إنما نشأت من طواري الاستعمال، بل يكون عاما كوضعها أي كالأسماء، وعليه فتكون الهيئات والمعاني الحرفية لكونها كلية تقبل التقييد، وإنما الخصوصية في الحروف، وإنما الخصوصية في الحروف من قبلي، يعني نشأت من قبلي الاستعمال كالأسماء. الأسماء هم قد تكون خاصة، لكن متى تكون خاصة؟ لا في مرحلة الوضع والجعل، بل في مرحلة الاستعمال. هذا تكرار، أرجو التوجه، هذا تكرار لما تقدم من مبنى المصنف من كون الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. كالأسماء، وإنما الفرق بينهما أي بين الأسماء والحروف. إنها أي الأسماء وضعت، وإنما الفرق بينهما أي بين الأسماء والحروف. إنها أي الأسماء وضعت لتستعمل أي الأسماء، ويقصد بها أي بالأسماء المعنى بما هو هو. واحد مثلا المعنى بما هو هو. والحروف أيضا وضعت لتستعمل ويقصد بها أي بالحروف معانيها أي الحروف بما هو بما هي أي الحروف حالة وحالة لمعاني المتعلقات. فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية. أنا ماذا أوضح زايد لأن هذا المطلب مر علينا مرتين أو ثلاث. فلحاظ الآلية أرجو التوجه، وهذا خلاف مبنائي بين المصنف وبين من؟ وبين الشيخ. فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية، فلحاظ الآلية في الحروف كلحاظ الاستقلالية في الأسماء، ليس من طواري نفس المعنى، بل ليس من طواري نفس المعنى وذات المعنى، بل من مخصصات الاستعمال. كما لا يخفى على كل الدراية كأن بنظر المصنف أن هذا المطلب وهو كون الاختلاف بين الأسماء والحروف نشأ من طواري الاستعمال وليس دخيلا في ذات المعاني وضعا، ولا في لا في الموضوع له، ولا في المستعمل فيه، ولا في أي مركبة من مراتب الألفاظ من مراتب الألفاظ، لأنه بنظره أمر مهم جدا، ولذا أخذ في مناسبة وأخرى يكرره ويؤكد عليه ويعظم المطلب. كما لا يخفى على أولي الدراية والنهاة أي العاقل، وصله فإنه قال فإذا أصله المفاد من الهيئة المستعملة فيه أي في الطلب مطلق. إذا على هذا يصير الطلب، إذا كان الوضع عاما والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، على هذا إذا ماذا يكون؟ يكون المستفاد من صيغتي، من صيغة صلي، من صيغة أكرمه، وما شاكل هذه الصيغ لا يكون خاصا جزئيا بل يكون عاما، وإذا كان عاما قابلا للإطلاق قبل التقييد أيضا. وصله المفاد من الهيئة، الطلب من أي شيء يستفاد؟ يستفاد من الهيئة، ممن؟ الطلب، وهو البحث والدفع. من أي شيء يستفاد؟ يستفاد من صلي، يستفاد من صوم، يستفاد من أكرمه. والطلب المفاد من الهيئة المستعمل فيه أي في الطلب مطلق عام كلي شامل قابل لأن يقيد. وإذا كان عاما كليا شاملا وليس بجزئي كما توهمه الشيخ الأنصاري على نظر المصنف، العام يقبل التقييد، عام بل مطلق قابل لأن يقيد. ثم جاء الشيخ ليقول بكلام وبمطلب جديد. سيقول المصنف لو تنزلنا وقلنا بمقالة الشيخ من كون الهيئات هي طلب شخصي خاص، والخاص لا يقبل التقييد لعدم قبوله للإطلاق، لقلنا كلاما آخر على الفرض والتقدير، لقلنا بعد الإنشاء وصيرورة الشيء جزئيا لا يقبل التقييد، بعد الإنشاء أن إذا أنشأ المنشئ فقال إذا جاءت زيدون فاكرمه، ها هنا بعد الإنشاء لأن كلمة فاكرمه فيها هيئة والهيئة معنى حرفي يستلزم الجزئية لا يمكن أن يقيد، لقلنا لك بمقال آخر وهو أنه قبل مرحلة الإنشاء يتصور الآمر الطلبة، يتصور الآمر ما يريد وما يحب، ثم في مرتبة التصور يقيد ذلك الطلب قبل مرحلة الإنشاء بقيد كالمجيء، والتقييد في مرحلة التصور في مرحلة اللحاظ قبل مرحلة الإنشاء يمكن أي أن يتصور الطلب مطلقا، والطلب المتصور المطلق عام قابل للتقييد، ثم في مرحلة التصور لذلك الطلب المطلق يقيده في ذهنه بما يريد من القيود كالمجيء، ثم من بعد ما يقيد ذلك الطلب المتصور العقلي الكلي في مرتبة الذهن قبل مرحلة الإنشاء والبعث الذي يصيره جزئيا ليس قابلا للتقييد، من بعد ما قيده في مرحلة التصور واللحاظ ينشئه مقيدا ويجعل القرينة على التقييد بدالين، أحدهما ما يدل على الهيئة سأكرمه، والأخرى ما تدل على ذلك القيد الملحوظ كإن جاءت. هكذا بنظره المصنف تخلص من الإشكال عند التنزل. أقرأ العبارة. مع أنه هذا رد ثاني وجواب آخر يريد المصنف أن يرد به مقالة الشيخ، مع أنه ضمير شأن، لو سلم ماذا سلم؟ يعني لو تنزلنا عن مبنانا، يعني لو تنزلنا عما بنينا عليه من كون الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام والعام يقبل التقييد، لو تنزلنا عن هذا وقلنا أن الطلب في مرتبة الإنشاء يكون جزئيا، لقلنا بمقالة أخرى مع أنه لو سلم أنه أي الطلب فرد شخصي جزئي ليس قابلا للتقييد، لو قلنا بهذه المقالة فإنما يمنع عن التقييد. متى يمنع عن التقييد؟ لو أنشئ الطلب إذا أنشئ وبرز وتحقق في الخارج فصار جزئيا لكان على الفرض والتقدير ليس قابلا لمن؟ للتقييد، لأن الجزئية لا أطلاق فيه حتى يقبل التقييد. إنه أي الطلب فرد جزئي، فإنما يمنع عن التقييد، إنما يمنع الطلب عن التقييد متى؟ لو أنشئ الطلب أولا غير مقيد، واحد مثلا لو أنشئ أولا غير مقيد ثم أردت أن تقيده لكان ممتنعا على الفرض والتقدير. لو أنشئ الطلب أولا غير مقيد بقيد من القيود فعلى هذا الفرض والتقدير يكون التقييد محالا، لا ما إذا أنشئ أي الطلب من أول الأمر مقيدا، واضح مثلا أنشئ من أول لا ما إذا أنشئ من أول الأمر مقيدا لا، من أول الآن، مو أنشئ ثم أردنا تقييده. أولا نلحظه في الذهن مطلقا، نلحظ مطلق الطلب في الذهن، ثم نقيده في الذهن بتلك القيود التي نريدها، ثم ننشئه مقيدا، لا أن ننشئه مطلقا بلا قيد ثم نريد تقييده فتكون الجزئي كيف يتقيد. واضح المثل؟ ولست بصدد تصحيح أو عدم تصحيح هذه الكلمات، أنا أبين أصل الكتاب. لا ما إذا أنشئ أي الطلب من الأول مقيدا، يعني شو معنى؟ يعني أولا نلاحظه في الذهن، أي نلاحظ الطلب المطلق في الذهن قبل مرحلة الإنشاء لكي يكون جزئيا خاصا متشخصا غير قابل للتقييد، ثم نقيده بما نريد في الذهن من القيود، ثم ننشئه مقيدا. واضح المثل؟ لا أن ينشأ مطلق بلا قيد ثم نريد تقييده لكي تقول الجزئي كيف يتقيد. بل لا ما إذا أنشئ من الأول، يعني من أول الأمر مقيدا غاية الأمر، كأن قائلا يقول كيف ينشأ مقيدا؟ قال بل ينشأ مقيدا، ونجعل هناك إمارات على كونه مقيد، وهي نفس الهيئة إمارة على شيء ونفس المجيء عبارة يكون على آخر. عشر غاية الأمر في المقام قد دل عليه، أي على الطلب المقيد. غاية الأمر قد دل عليه، أي على الطلب المقيد، بدالين أحدهما الهيئة الدالة على الطلب، وهي أكرمه، وثانيهما الشرط الدال على التقييد. أحدهما الهيئة الدالة على الطلب سأكرمه، وثانيهما الشرط الدال على التقييد كأن جاءت زيد. واضح العبارة؟ غاية الأمر قد دل عليه، أي على الطلب المقيد، بدالين. واضح العبارة؟ وهو يعني وإنشاء الطلب مقيدا من أول الأمر، وهو أي وإنشاء الطلب مقيدا من أول الأمر، غير إنشائه أي الطلب أولا بلا قيد ثم تقييده ثانيا. هذا محال. واضح المثل؟ أقرأ العبارة. وهو أي إنشاء الطلب مقيدا من أول الأمر، ينشأ مقيد يعني يتصور في لحاظ الذهن وينشأ مقيد، غير إنشائه أي الطلب أولا، يعني إنشائه يعني تقول اكرمه، ثم من بعد قولك اكرمه تريد أن تقيد الإكرام بقيد اكرمه، حينما برز وتحقق بإنشاء خارجي فصار شخصا وموجودا خاصا في الخارج، وفردا من أفراد الطلب المتشخصة في الخارج، هذا الفرد المعين لا يقبل التقييد لأنه لا يقبل الإطلاق لكونه جزئيا، وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا. هذا المحال. شيخنا الأنصاري يقول شيخ الأخون، شيخنا الأنصاري المحال هو أن ينشأ أولا ثم يراد تقييده، هنا محال تقييده على الفرض والتقدير. لعلى مبنى الأخون هذا مبنى تنزلي، ولا على مبنى الأخون على أن هذه كلها من طوارئ استعمال، وإلا فالشيء على عمومه. ثم تقييده أي الطلب ثانيا، يعني بعد مرحلة الإنشاء تريد أن تقيده، هنا يلزم المحال على الفرض والتقدير. أفهم؟ واضح العبارة إن شاء الله؟ فإن قلت كأن قائلا يقول كأن الشيخ يريد أن يورد على نفسه إشكالا عن لسان مشكل فيقول لعلك تقول كيف يحصل بناء على تعلية الهيئة بناء على تعلية الطلب والبعث كيف يعطل بناء على تعلية الهيئة والطلب والبعث أن يكون كيف يعطل تعلية الطلب والبعث فإنه بناء على تعلية الهيئة بناء على تعلية الطلب يكون الإنشاء فعلي ويكون المنشأ وهو الإكرام استقبالي معلق ولا يعقل التفكيك بين الإنشاء والمنشأ لأنه من قبيل التفكيك بين الكف والانتفاع لأنه يكون من قبيل التفكيك بين الكف والانتفاع بل بين العلة والمعلول الإنشاء علة للمنشأ الإنشاء علة للمنشأ فكيف يكون الإنشاء بالفعل كيف يعقل أن يقول الآمر إذن جاءك زيد فاكرمه الآن يقول بالفعل ينشئ الصيغة بالفعل والحال أن البعث والإكرام والدفع نحو الشيء نحو ذلك المأمور به يكون بعد فترة من الزمن معلقا على شيء هذا تفكيك بين الإنشاء الفعلي وبين أثر الإنشاء وهو المنشأ الذي هو حصيلة الإنشاء هذا إن جاءك زيد فاكرمه شيخنا فاكرمه صيغة أمر وصيغة الأمر كما تقدم ظاهرة بالوجوب بل أغرى العبارة فإن قلت على ذلك فإن قلت على ذلك نكتب منها العبارة لا بأس بها إيراد من الآخوند رحمه الله على نفسه يقول لو قلت لي بناء على رجوع الفيد إلى الهيئة يلزم أن يكون إنشاء طلب الإكرام الآن وبالفعل يلزم أن يكون طلب إنشاء طلب الإكرام الآن وبالفعل في حين أن طلب الإكرام بعد المجيء صح مثلا في حين أن طلب الإكرام بناء على تقييد الهيئة بعد المجيء وهذا تفكيك بين العلة والمعلول لأنه تفكيك بين الإنشاء الذي هو كالعلة الاعتبارية والمنشأ الذي هو كالمعلول الاعتباري واضح المسألة واضح العبارة في حد الآن أقرأ فإن قلت على ذلك علما يعني على القول لتقييد الهيئة يلزم تفكيك الإنشاء ليش تفكيك الإنشاء؟ الإنشاء صار فعلي لو ما صار فعلي؟ الإنشاء صدر من منشئه تفكيك الإنشاء من المنشأ يهض المطلوب وهو الإكرام أن تتدعي بعد مجيء زيد ومجيء زيدين قد يتحقق بعد أسبوع أو أسبوعين أو لا أقل بعد يوم، والحال أن الإنشاء من منشئه وهو المتكلم صدر الآن، فكيف تفكك بين الإنشاء والمنشئ؟ يلزم تفكيك الإنشاء الصادر بالفعل من منشئه من الآمر، التفكيك يلزم التفكيك الإنشاء من المنشئ، واضح مثلا، وهو الطلب والبعث والدفع حيث لا طلب. لماذا يلزم التفكيك؟ بناء على القيد، بناء على الشرط، وكون القيود ترجع إلى الهيئة لا إلى المادة، حيث لا طلب قبل حصول الشرط، لا طلب قبل حصول الشرط، فإذن منشأ فعلا واحد، إنشاء فعلي، منشأ فعلي ليس متحقق، لأن المنشأ متوقف عليما على مجيء زيدين. قلت اكتبوا هذه العبارة حتى نطبق الكلام. يقول المصنف في الجواب إن الإنشاء يكون على نحوين، مطلق ومقيد، فإن كان الإنشاء مطلقا فإن كان الإنشاء مطلقا وبلا قيد لزم منه أن يكون المنشأ حاليا وهو الطلب، وهو الطلب، ولكن إذا كان الإنشاء الصادر من قبل المولى معلقا ومشروطا بشرط، فلو تحقق المطلوب وهو الإكرام قبل شرطه لكان خلفا أي مخالفا لما يريده الآمر، أي مخالفا لما يريده الآمر من تعليق الإكرام على المجيد. أرجو التوجه. يقول المصنف الإنشاء على نحوين. شيخنا الأنصاري: تارة يكون الإنشاء مطلق بنحو دفع وبعث بالفعل، فيكون الإنشاء بالفعل والمنشأ بالفعل أيضا، وتارة يكون الإنشاء معلقا على شيء، فهنا وإن كان الإنشاء بالفعل لكن المنشأ لكونه معلقا من قبل الآمر على شيء يجب أن يتأخر، وإلا فلو حققت المطلوب قبل حصول شرطه لخالفت أمر مولاه. لو أكرمت زيدا قبل مجيئه إلى الدار وقصدته بنفسك بدون أن يجيء لكان خلفا أي مخالفا لذلك التعليق. أقرأ العبارة ما بها شيء. قلت المنشأ وهو المراد وهو المخلوق، إذا كان هو الطلب، المنشأ ما هو؟ المنشأ ما هو؟ إذا كان المنشأ هو الطلب، المنشأ ما هو؟ هو الطلب، طلب الإكرام على تقدير حصوله، أي على تقدير حصول الشرط كالمجيء، على تقدير حصول الشرط كالمجيء، فلا بد أن لا يكون فأتفريعية، فلا بد أن لا يكون قبل حصوله أيسار طلب. ما هو طلب في الحقيقة؟ أكرمه مو الآن عند المجيء، فإذا لا بعثة لا دفعة فعلية من قبل الآمر. فلا بد أن لا يكون قبل حصول الشرط طلب وبعث، وإلا فلو كان قبل حصول الشرط بعث ودفع وطلب لتخلف، هنا يلزم التخلف شيخنا، لتخلف المنشأ وهو الطلب والبعث، لتخلف المنشأ وهو الطلب والبعث عن إنشائه. لماذا؟ لأن الإنشاء كمل العبارة، عن إنشائه، لأن الإنشاء هو طلب على تقدير المجيء، لأن الإنشاء هو طلب على تقدير المجيء. واضح العبارة؟ تقدير المجيء وصرف المجيء. وإلا لتخلف عن إنشائه، وإنشاء أمر على تقدير، يقول وإنشاء أمر مثل ما إنشاء أمر تأكرمه على تقدير كالمجيء، كالإخبار على تقدير يجب العبارة لا بأس بها، أي كما وأن الإخبار على تقدير شرط جائز بقولك لو جاء زيد أعنته أو عفوت عنه أبدا. لو قال القائل مخبرا لا منشئا، لو جاء زيد أعنته أو عفوت عنه أو أعطيته، هذا إخبار على تقدير شيء. في المعنى يعني لو لم يجئ ظاهرا لا إكرام فعلا. إذا الإكرام إكرامي معلق عليما على مجيئه، فكذلك لا مانع في الإنشاءات أن تكون كذلك، يعني كما وأن الإخبارات قد تكون معلقة على شيء، كذلك الإنشاءات قد تكون معلقة على شيء، مثل ما إن جاءت زيت فكره كذلك الإنشاء يجوز أن يكون على تقدير. أقرأ العبارة وإنشاء إخبار غير الإنشاء، إنشاء خبري وإنشاء شنو شرطي مثلا، وإنشاء شيء على تقدير، هذا من أول إنشاء شيء على تقدير يعني على شرط، يعني تنشئ شيئا كالإكرام على شرط، كقولك إن جاءني زيد أكرمت، إن جاءني زيد أكرمت، هاي مصار إنشاء لو مصار إنشاء. يقول الإخبار كذلك، يعني كما وأن الإنشاء قد يكون معلقا على شيء، لا تعجب من هذه العبارة، الإخبار أيضا قد يكون معلق على شيء، وأنت تسلم ذلك كقولك زيد لو وجدته لأكرمته مثلا. فإذا الإخبار يجوز أن يعلق على شيء وهذا من المسلمات، فلماذا تتعجب في تعليق الإنشاء على شيء؟ واضح؟ وبعبارة أخرى أنه لا مانع من تعليق الجمل الإخبارية على شيء، كما وأنه لا مانع من تعليق الجمل الإنشائية على شيء بعبارة أخرى. وإنشاء أمر على تقدير ليس بعجيب وبعيد. هذا نظير من كالإخبار، يعني كالإخبار المعلق على شيء، واضح المثل؟ كالإخبار به بأمر، كالإخبار به أي بأمر بمكان من الإمكان، هذا أمر ممكن، كما يشهد به، كما يشهد بإمكان إنشاء أمر على تقدير، كما يشهد به بإمكان إنشاء أمر على تقدير الوجدان. فتأمل جيدا وبجملة قلنا كلش مختصرة، كما وأن الجمل الخبرية قد تعلق على تقدير على شيء، كذلك الجمل الإنشائية قد تعلق على شيء. أخبرك أنا أخبارا، فأقول لك كل زيد لا يكون على حذر، فإنه مؤمر لنا قد كل زيد لا يكون على حذر، فإنه لو جاءني أعطيته، لو جاءني حفظت عنه، لو جاءني ساعدته، لو جاءني دربت، وصل هذه الأمور، هذا أخبار يعني خبرك أنا كل زيد كذا. وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبن، هذا كان رد، هذا هو الرد الأول من المصنف للشيخ الأنصاري، مثل له الآن جاء ليناقش الدعوة الثانية للشيخ الأنصاري. الدعوة الثانية للشيخ الأنصاري شنو كانت؟ لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبن، وكان كلمات الشيخ الآن جاء المصنف ليناقش هذا الكلام. ففيه يعني سيرد على هذا الكلام وهذه الدعوة الثانية للشيخ أن الشيء كالإكرام، أن الشيء كالإكرام، أرجو التوجه، الإكرام مثال كلامنا، وإلا كالصلاة والصوم كالحاج وما شابه، إن الشيء إذا توجه العاقل إليه أي إلى الشيء، إن الشيء إذا توجه من هو العاقل أو إذا توجه إليه، على كل إذا إن الشيء إذا توجه العاقل إليه أي إلى الشيء، وكان الشيء موافقا للغرض، الإنسان العاقل أو يتصور شيء مولولة، فإن كان موافقا لأغراضه لمطالبه يأمر به، وإذا وجده مخالفا لا يأمر، حيث تقدمت وكان الشيء موافقا للغرض بحسب ما فيه أي شيء كالإكرام، بحسب ما فيه أي شيء كالإكرام من المصلحة، نظر الناظر العاقل إلى الإكرام فوجد فيه مصلحة، هذا أرجو توجه، وجد فيه مصلحة، يعني وجد في المتعلق مصلحة، وجد في هذا الحكم وهو أن يأمر بإكرام زيد مصلحة، هذا معناه تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وهو إشارة إلى مسلك العدلية من الإمامية والمعتزلة، تبعية للمصالح والمفاسد بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها، أو حسب موافقا للغرض لا لما فيه من المصلحة غير المصلحة كالغرض، وهو إشارة إلى إلى مسلك الأشاعرة الذين يقولون بأن الطلبة لمجرد الغرض المولوي، بأن الطلبة لمجرد الغرض المولوي لا لأنه ناشئ عن مصلحة أو مفسدة، ما فيه من المصلحة هذا إشارة إلى مسلك العدلية، أو غير المصلحة إشارة إلى من؟ الذي الأوامر ليست تابعة للمصالح والمفاسد، إشارة إلى من؟ إلى الأشاعرة. كما يمكن أن يبعث من هو يبعث؟ العاقلون. كما يمكن أن يبعث العاقلون فعلا يعني حالا وبالفعل إليه إلى الشيء، يقول العاقل، أرجو التوجه، الشيخ يسوي مسألة وجدانية، يقول العاقل إذا توجه إلى شيء أو كالإكرام قد يبعث إليه بالفعل فيدفعك نحو الإكرام. لماذا يدفعك نحو الإكرام؟ لما يرى من وجود المقتضي في هذا الإكرام وحصول الشرائط وارتفاع الموانع، فيأمرك بإكرام زيد الآن، ولكن قد لا يرى المصلحة في الإكرام الآن، لا يرى مصلحة في إكرام زيد ما لم يأتي، فيقول لك إكرم زيدا إن جاءك. وأخذ مثلا فيقول هذه ترجع إلى أغراض العقلاء طبقا بتلك المصالح والمفاسد أو غير المصالح والمفاسد، قد يرون الشيء بكل ما له من المقتضي وارتفاع المانع وحصول الشر، فيدفع دفعا فعليا نحو الشيء. وقد لا يرى الأمر هكذا لوجود مانع أو فقدان شرط، فيقول لك إن جاء زيد فاكرمه، لأنه لا يرى الإكرام بدون المجيء لا مصلحة، بل يراه مع المجيء لا مصلحة. أقرأ العبارة بتوجه، كما يمكن يعني إذا توجه العاقل إلى شيء، كما يمكن أن يبعث العاقل فعلا وحالا إليه أي إلى الشيء ويطلبه أي ويطلب الشيء حالا. يا لماذا يطلب الشيء حالا؟ لماذا يطلب الشيء حالا ولم يتوقف عن البحث والدفع؟ قال لعدم مانع عن طلبه. واضح؟ يعني حينما وجده ذا مقتضي، حينما وجد الشيء كالإكرام كالصلاة ذا مقتضي وقد ارتفعت عنه الموانع يطلبه بالفعل. واخر عبارة لعدم مانع عن طلبه، فرد علامة وقفه، فرد علامة وقفه من بعد كلمة طلبه، ثم نقرأ فنقول كذلك كما يمكن أن يبعث إليه فعلا، كذلك يمكن أن يبعث العاقل إليه أي إلى الشيء معلقا على شرط. واضح المثل؟ أقرأ العبارة دي من بعد كلمة عن طلبه حطوا علامة وقفه، حطوا علامة وقفه كذلك، لأن الكتب القديمة ما بهاش نتائج. كذلك يمكن أن يبعث الآن العاقل إليه أي إلى الشيء، لكن لا بحثا فعليا بل معلقا على شرط، ويطلبه ويطلب الشيء كالإكرام، لكن بأي نحو؟ حالة كون الطلب استقبالا على تقدير شرط. واضح؟ أكرمه إذا جاءك على تقدير شرط متوقع الحصول. شنو الشرط معمولا العاقل يعلق عليه المطالب؟ الشروط المتوقعة الحصول لا الممتنعة الحصول وما شاكلها، على شرط متوقع الحصول للتعليم لعدم الطلب الفعلي. لماذا لا يصب في بعض الأحيان هاي لام كتب عليها تعليم لعدم الطلب الفعلي مع تحقق الإنشاء بالفعل، مع تحقق الإنشاء بالفعل، كأن قائلا يقول كيف في بعض الأحيان ينشئ بالفعل ويدفع بالفعل، وكيف في بعض الأحيان العاقل ينشئ بالفعل ولا يدفع بالفعل؟ قال لأجل مانع عن الطلب، الطلب فيه مانع فلذا لم يدفع إليه بالفعل لأجل مانع. عين المقتضي موجود، قد تكون الشرائط موجودة، لكن لوجود بعض الموانع التي شاهدها الآمر والعاقل لا يدفعك الآن لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا، يعني بالفعل قبل حصوله أي شرط، قبل حصوله أي شرط، فلا يصح منه أي من العاقل، فلا يصح منه أي من العاقل إلا الطلب والبعث معلقا. واضح مثلا؟ إذا شاف المانع موجود العاقل شو يسوي؟ ما يدفعك الآن، يدفعك في الوقت المناسب للعمل، إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله أي شرط، بحصوله أي شرط، لا الطلب والبعث مطلقا لا البعث والطلب مطلقا حين فرض وجود المانع. كتب العبارة حين فرض وجود المانع لا الطلب والبحث مطلقا حين فرض وجود المانع. صح مثلا واو وصفية ولو متعلقا الطلب ولو متعلقا الطلب بذاك أي بذاك الشيء كالإكرام على التقدير على التقدير يعني على فرض المجيء. كتبوا العبارة لديهنكم هذه العبارة ولو معلقا بذلك على التقدير كتبوها حتى واضح لكم. على التقدير يعني على الشرط مو قلنا له لا كالمجيء أي ليس من الصحيح أي ليس من الصحيح أن يقول الآمر أن يقول الآمر أريد الشيء الآن وإن كان العمل وهو إكرام زيد معلقا على مجيء زيد بل يجب أن يجعل الآمر طلبه معلقا على المجيء لا أن الطلب والبعث يكون فعليا والمطلوب فقط يكون معلقا على المجيء معلقا على المجيء كما هو مسلك الشيخ الأنصاري. أرجح على العبارة فلا يصح من العاقل إلا الطلب والبعث معلقا بحصول الشرط لا مطلقا. واضح العبارة لحد الآن لا مطلقا ولو معلق متعلقا بذلك التقدير مو أنه يبعث الآن معلق على ذلك التقدير لا أصلا بعث فعلي ما هو. واضح المثل هذا رد الشيخ الأنصاري فيصح منه أي من الآمر طلب الإكرام بعد مجيء زيد. صح العبارة فيصح من الآمر طلب الإكرام يطلب الإكرام يبعث نحو الإكرام لكن متى يبعث بعد المجيء الإنشاء فليكن فعلي لكن الطلب والبعث معلق على مجيء زيد فلا بعث حتى يحصل المجيء ولا يصح منه أي من الآمر ولا يصح منه أي من الآمر الطلب المطلق الحالي الفعلي ما يصير الآن يطلب بالفعل الطلب المطلق الحالي الفعلي للإكرام المقيد بالمجيء كما يقول الشيخ الأنصاري هذا غير صحيح ما يصير طلب فعلي ممكن له معلق على المجيء هذا غير صحيح. يعني شو شيخه القيد للصلاة الوقت قيد الصلاة ولم يقيد الصلي فصلي الآن أنت مصفوع مبعوث نحو الصلاة الآن. يقول الشيخ الأنصاري الهيئة مطلقة القيد ضرب من ضرب الإكرام ضرب الصلاة فالصلاة مقيدة بأوقاتها لكن البعث الدفع من قبل المولى لك أنت أيها العاب في الفعل هكذا يقول الهيئة مطلقة. يعني يصير تكون المادة تكون المادة مقيدة والهيئة مطلقة فإذا كانت الهيئة مطلقة يعني الآن صلي توجه عليه الآن أنت مبعوث الآن أنت مدفوع نحو العمل بل أنت تعلم أن العمل مقيد بوقته كالزوال حتى يأتي الزوال تحقق العمل لكن البعث والتهيئة فعلي أنت اندفعت دفعت إليه. هذا أي رجوع القيد للهيئة هذا أي رجوع الفيد للهيئة بناء على تبعية الأحكام والأوامر للمصالح فيها أي في الأحكام في غاية الوضوح. صح المسألة؟ هذا بناء على تبعية الأحكام علما للمصالح. لماذا أمر أو نهى؟ لماذا حصلت هذه الأحكام؟ بناء على من قلنا؟ بناء على تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد كما هو مسلك العدلية فيها أي في الأحكام. هذا بناء على تبعية الأحكام للمصالح فيها أي في الأحكام والأوامر في غاية الوضوح لكون الأمر بنفسه مقيدا بذلك الشرع. لكون الأمر لماذا واضح؟ لكون الأمر بنفسه مقيدا بذلك الشرع، فلا أمر ولا طلب إلا بعد تحقق ذلك الشرع، فلا أمر ولا طلب ولا دفع ولا بعث إلا بعد تحقق ذلك الشرع. واضح العبارة؟ وأما بناء على تبعيتها أي الأحكام للمصالح والمفاسد المأمور بها والمنهي عنها فكذلك، يعني في فكذلك يعني في غاية الوضوح أيضا. أها نوبل يقول في العبارة الأولية هذا بناء على تبعية الأحكام للمصالح، يعني لا أمر إلا لمصلحة ولا نهي إلا لمفسدة. وشلو له؟ أو نقول الأمر ناشئ عن مصلحة أو مفسدة في متعلق، يعني في الصلاة مفسدة أو في الصلاة مصلحة أو في الخمر مفسدة فكان الحكم. هذا مدلل ما يفرق لو الأوامر تابعة للمصالح والمفاسد، لو متعلقات الأوامر وهي شنو هي؟ وهي الموضوعات، وهي الموضوعات في الصلاة في الصوم، تلك ما كان ليتعلق بها الأمر إلا لمصلحة أو مفسدة. يعني لو الأمر تابع للمصلحة والمفسدة أو متعلقات الأوامر وهي الموضوعات، وإما بناء على تبعيتها أي الأحكام للمصالح والمفاسد، ولا في نفسها في المأمور بها والمنهي عنها. واضح المسألة؟ لو الأوامر بروحها تابعة بها مصالح ومفاسد على طبق المصالح والمفاسد تنشئ، أو لا الأوامر تابعة للمتعلقات والمتعلقات وهي المأمور به طبقا لما فيه من المصلحة أو المفسدة يتعلق به الحكم. واضح المسألة؟ فلعل هذا مراده، ولعل مراده من السورة الأولى أرجو توجه الأوامر تابعة للمصالح والمفاسد، لأن الأوامر بنفسها قد تكون حقيقية وقد تكون امتحانية. مثل له حتى الأوامر الامتحانية تابعة للمصالح والمفاسد في نفس الأمر. مثل له وإن لم يكن المراد هو المتعلق، نفس الأمر حينما وجه على إبراهيم عليه السلام بذبح ولده كان ذا مصلحة، وإن كان في المتعلق وهو الذبح ليست هناك من مصلحة. وصلوا له الأوامر الامتحانية في المتعلقات ليست هناك مصلحة، في نفس الدفع، في نفس الدفع المأمور وعدم دفعه هي المصلحة، ها هناك من أنه يمتثل أو لا يمتثل. فلعل هذا مراد بلي والمفاسد المأمور بها، المأمور بها مثل ما كل المستحبات وكل الواجبات، والمنهي عنها كل المحرمات والمكروهات. فكذلك يعني كذلك يعني في غاية الوضوح كون الصلاة يكون أيضا مطلقا ومعلقا. فكذلك يعني شنو فكذلك؟ يعني فكذلك في غاية الوضوح على هذا القول كون الطلب يكون مطلقا ومعلقا، ضرورة أن التبعية تبعية الأحكام، ضرورة أن التبعية أي تبعية الأحكام. كذلك يعني شو كذلك؟ يعني للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، كذلك أي للمصالح والمفاسد، أي للمصالح والمفاسد للمأمور به والمنهي عنه، إنما تكون التبعية في الأحكام الواقعية. هذا خليك ضيقنا باقي الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.